أمير السيف القمر دولة إلى خادم العباس الشاعر الأديب جابر الكاظم. القمر دولة وإمارة تحطم الأمصار، شعب سيوف والرماح ونبي الوحراب، ملك وشلون ما تنحل قبال رقا، حي عباس أبوه الفحل داح الباب، والله حي عباس أبوه وأم الحرب واخوانه نسر وعقاب، اذن لا تعتقد من المناية يهاب، اذن لا تعتقد من المناية يهاب، البحر لو هاج يرجف خوف سفانه، البحر لو هاج من تهاب نهرانه، البحر لو هاج يرجف خوف سفانه، البحر لو هاج من تهاب نهرانه، القمر فراس نزل عالناس، القمر فراس نزل عالناس، نزل عالناس أمير جبل عبد شفه باسل ومغوار، ولا غيره تكفل راية الكرار، لوين يدير سيف المعركة تندار، لوين يدير سيف المعركة تندى، غاية علي بجفة باسل ومغوى، لا غيرت كفل راية الكرار، وين يدير سيف المعركة تندى، والله حي عباس بسمة غنت الأشفار، ومن عيونه يتجادح لهيب النار، وأعز كل أصدقاء الرمح والبتار، وأعز كل أصدقاء الرمح والبتار، غضب فتاك والميدان برهانه، غضب فتاك منه يخاف ميدانه، غضب فتاك والميدان برهانه، غضب فتاك منه يخاف ميدانه، قبض أنفاس نزل عالناس، قبض أنفاس نزل عالناس، نزل عالناس أمير السيف. مثل ما كفل رأيت علي بالميدان كفل ركب العقيلة وسارت الأضعان مرحب الطف نزل بيهم قمر عدنا الرحاب الطف نزل بيهم قمر عدنا والله حي عباس لما نزلت الركبان عليها من الثريا نصب الصوان وفرش قاعل مخيم جوهر ومرجان وفرش قاعل مخيم جوهر ومرجان الرماح الطوف حج البيت صوانه الرماح الطوف والأسياف أركانه رماح الطوف حج البيت صوانه رماح الطوف والأسياف أركانه وذا ينقاس نزل عالناس وذا ينقاس نزل عالناس نزل عالناس أمير أمير مست الأطفال هز رايته بجفه وكسر العسال وضاع جوده على متنا وقاصد السلسان عطش لما نمست الأطفال هز رايتك جفة وكسر العسال ضاع جودك لمتنا وقاصد السلسال حي عباس زال بمرهف الأهواء وضاع جدمه على روسيل تدعي أبطال ملك مايل نهار والجيش عنا انزال ذكر عالماي نار قلوب والهانة ذكر عالماي حال أطفال عطشانة ذكر عالماي نار قلوب والهانة ذكر عالماي حال أطفال عطشانة جمر إحساس نزل عالناس وجمر إحساس نزل عالناس أمير أمير